بالحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه أشد داء على الكفار رحماء بينهم. أشد داء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله. فيما هم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة